ومما يبين ذلك ما خالف إذا لاحظوا يا إخوان، هذا منهج في الموطأ. يمكن لطالب العلم إذا درس أصول مذهب مالك في الموطأ يأخذ هذه كمثال. قضية عندنا لا نص فيها وهي قابلة للاجتهاد، وفيها محملان، محمل يوم القبض ومحمل يوم الرد، ورأى بأن محملها يوم القبض أولى وأرجح. هذا نهاية الاستنتاج ونهاية الاجتهاد، فأراد أن يضع أمامنا ميزان ومقياس يقيسها عليه، ويقيس ودائما وأبدا المقيس عليه يكون ثابت، وأقوى دلالة من المقيس، لأن المقيس عليه أصل والمقيس فرع، مثل المشبه والمشبه به. زيد كالأسد، شبهت زيدا بإيش؟ بالأسد. في أي شيء؟ في الشجاعة. إذن الشجاعة أقوى هي في المشبه زيد ولا في المشبه به الأسد؟ مشبه به. فكذلك في الأصول، القياس يجب أن يكون المقيس عليه أوضح وأثبت وأقوى من المقيس، لأن المقيس فرع نريد أن نلحقه به، كما قالوا في الربويات، ذكر صلى الله عليه وسلم البر والتمر والملح والذهب والفضة. نحن الآن وجد عندنا الرز والذرة، فنقول الرز أيضا ربوي لأنه مكيل ولأنه قوت ومدخر. حكم الربا في الرز بقوته وثباته كحكم الربا في البر المنصوص عليه ليس مثله، لأننا ألحقناه بالاجتهاد. فكذلك هذه المسألة، السلعة يحصل فيها الزيادة والنقصان ما بين يوم قبضها ويوم ردها، وحصل هناك الاجتهاد منها ومنها. كان قيمة السلعة يوم سرقها دينار، والقطع في ربع دينار، فكان قيمة السلعة المسروقة نصاب قطع، نصاب قطع. طيب، أخذ السارق وحبس وجاء إلى المحاكمة وصاهروا شهرين وبينوا إقرار وإنكار وإلى أن جاء يوم الحكم. تحكمونه في ايش؟ قالوا نحاكمك في سرقة المتاع الفلاني. قال وش قيمته؟ قالوا انت سرقت وقيمته دينار. قال ابدا، ما يسوي درهم. الان سألوا في السوق ما يسوي درهم. هل ننظر الى قيمته يوم قطع يده والحكم عليه؟ الان صحيح، الان ما تسوي درهم، والدرهم لا قطع فيه، القطع في 3 دراهم ربع الدينار. فهل ننظر إلى القيمة عند الحكم بالقطع وأنها الآن تساوي درهم واحد، ولا ننظر إلى القيمة يوم السرقة؟ إيش تقولوا؟ بإجماعهم أن الحكم مرتبط بالقيمة يوم الأخذ، لأن السرقة ما هي اليوم، الأخذ في ذاك الوقت. إذن مالك يقول يوضح لك ذلك، أن السارق يسرق السرقة وقيمتها فيها القطع، فيتأخر تنفيذ الحكم أو ثبوت الحكم، وعند الحكم عليه بعد زمن بأن يسجن حتى ينظر في أمره، بأن يهرب، وبعد هروبه بسنة يلقى القبض عليه. تعال أنت سارق في الوقت الفلان، كان ذاك الوقت غير، دحين ما تسوي ولا درهم واحد، حكمنا عليه. وبعد سنة من سرقتها ألقي القبض عليه وجيء به للمحاكمة. هل القاضي ينظر إلى قيمتها يوم أن حاكمه الآن بعد سنة من سرقتها، ولا قيمتها في ذلك الوقت؟ نرجع مثال عكس، سرق السلعة ويوم سرقها درهم، قيمتها درهم واحد، الدرهم في قطع اليد ما فيه، يا من راح السجين وجاء وراح ولا هرب وجاء بعد سنة، تعال أنت سرقت كذا كذا، طيب وش فيه؟ ها الآن تساوي 20 درهما والقطع في 3 دراهم، قيمتها الآن قيمة القطع مضاعفة، هل القاضي يحكم عليه بقطع يده لارتفاع قيمتها أو لا يقطع يده لأنه عند السرقة ما سرق إلا درهم؟ ها إيش تقولوا؟ ها ينظر إلى قيمتها يوم سرقت ولا يوم يحاكم؟ إذن ضمان المسروق أو ارتباط الحد بالمسروق مرتبط بيوم إيش؟ يوم سرقته ولا يوم حكمه؟ يوم سرقته. فكذلك مالك يقول هكذا السلعة يأخذها فيحصل فيها زيادة أو نقص في القيمة في الأسواق أو في عينها وذاتها، العبرة في الضمان بيوم القبض كما أن العبرة في حد القطع في السرقة بيوم السرقة وليس بيوم المحاكمة. فكذلك هناك في السلعة الضمان بيوم القبض لا بيوم الرد. نعم. فإن كان يجب فيه القبض كان ذلك عليه، وإن استأخر قبضه إما في سن ينقص فيه حتى ينظر في شأنه. لاحظوا هذه ناحية جانبية عاد. وإن كان يؤخر أي الحكم ليش ويسجن للنظر فيه، يبقى كان في سجن زمن ولا ما في؟ هناك ناس يقولون ما كانش في سجن، أنت الآن تحبس الناس ما كانش في سجون، وهذه ناحية جانبية فقط، ولكن ثبت بأن السجن موجود من زمن عمر رضي الله تعالى عنه، بل السجن في الأمم الماضية. يوسف عليه السلام كم مكث في السجن؟ 7 سنين، مدة طويلة. يا صاحبي الإيش؟ ما هو الأوتيل، السجن. إذن السجن موجود، وفي الإسلام ما كان في سجن زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكان كان فيه ملازمة الغريم، إلزمه حتى يوفيك، معاه يده على يده، ما يروح محل إلا هو ماسك ضامنه حتى يوفي حقه، يعني سجن متنقل. ففي زمن عمر رضي الله تعالى عنه ودخل بعض التنظيمات، وجدت دواوين، دونت أسماء الجنود، ووضعت أعطيات الجند أيضا، والهاشمي وغير الهاشمي، والمهاجر وغير المهاجر، والسابقين وغير السابقين، أصبحت الأعطيات على قدر الأشخاص، ونظم ذلك ودون. ومن ضمن ذلك التدوين السجن. ويتفق العلماء جميعا بأن عمر رضي الله تعالى اشترى دار الندوة في مكة وجعلها سجن. إذن مالك يقول وإن استأخر وسجن إلى أن ينظر في أمره، إذن السجن موجود. وهذا مما لا شك فيه بأنه عقوبة كما يقولون، وجاء في الحديث يحل عرضه وعقوبته، عقوبته إما بسجنه وإما بتعزيره حتى يؤدي الدين الذي عليه لأنه مطل الغني. نعم. وأيضا هذه إشارة إلى أن السارق إذا سرق ولم يعترف ولم يكن هناك بينة شاهد عيان فإنه يسجن حتى ينظر في أمره، ولا يؤخذ إيش بمجرد ادعاء، لا بد أن يعطى المدعى عليه فرصة الدفاع عن نفسه حتى يتبين الحق. ومن قمة العدالة في الإسلام أن القضاء في الإسلام يعطي المدعى عليه حق الدفاع عن النفس ولو كان غير مسلم. وعندكم قضية اليهودي الذي رد رأس الجارية على أوضاح معها، والقصة أن يهوديا وجد جارية وعلى رأسها أوضاح من أو حلي من ذهب في خربة في ضواحي المدينة، فرد رأسها بين حجرين وأخذ الأوضاح منها، فجيء بها وهي في الرمق الأخير، فأخذوا يقولون لها من فعل بك هذا؟ فلان فلان، ويذكرون على سمعها أسماء أشخاص وهي لم تبدي حراكة، حتى ذكر رجل يهودي فأومأت برأسها، أي نعم هو، فجيء به. إلى هنا يستفاد في نظام الجنائي أو في النظام الجنائي أو التحقيق الجنائي صحيفة السوابق، لأن هؤلاء حينما يعرضون على الجارية أسماء أشخاص لن يعرضوا عليها عمر وعثمان وأبو بكر وعلي، إنما يذكرون عليها من هم محل التهم. إذن هناك أسماء لأشخاص معروفين، وهذا مبدأ سجل السوابق، أصحاب السوابق. ثم عند مالك يسمى الأخذ بالتدمية، يعني الجريح المدمى في آخر حياته إذا قال دمي عند فلان أخذ بذلك، ثم كانت القسامة. وقالوا التدمية أي الجريح المدمى في آخر أمره. يقول مالك هذا شخص خارج من الدنيا مقبل على الآخرة وليس في موطن يظلم فيه أحد، فهو مظنة الصدق. ولكن في هذه الحالة حينما أقرت باتهام شخص وجيء به، ما قيل اقتلوه لأنه قتلها لأنها اعترفت عليه في آخر لحظة، لا، فجيء به فسئل فأقر. إذن حينما يؤخذ، يؤخذ بإيماء الجارية ولا بإقراره؟ بإقراره. إذن أعطي فرصة الدفاع عن نفسه باعتراف أو بعدم اعتراف، بإقرار أو بإنكار، فلما أقر أخذ بإقراره ورد رأسه بين حجرين. إذن فيما يتعلق بالسجن، السارق لا بد أن يعطى الفرصة، وأمور القضاء في الحدود سيأتي لنا بعد أبواب قلائل حكم السارق إذا اعترف أو أنكر أو كذا، وله شأن في القضاء يعين الله عليه إن شاء الله. نعم شيء. قال يمكن يهرب، وإذا يهرب إما من السلطة قبل السجن أو حتى من السجن ويهرب، وكم أحداث السجون، وبعد مدة طويلة جاء. نعم. فليس استئخار قطعه، أي تأخير، لأن هنا استئخار وليس تأخير، لأنه ليس باختيارهم، جرى تأخير القطع لسبب خارج عن اليد، ألا وهو التحقق من أمره وهو سجين، أو الانتظار إلى القبض عليه وهو هارب. استؤخر الحكم بالقطع، فليس هذا الاستئخار بمغير في الحكم. إن كان يوم السرقة اكتمل النصاب فالتأخير لا يغير في الحكم وإن نزل المسروق عن النصاب، ولا يغير في الحكم إن كان المسروق يوم السرقة دون النصاب فارتفع إلى أضعاف النصاب، فلا يغير في الحكم شيئا. نعم. رجع إلى قضيتنا، وليس عليه قطع بعدها إيش؟ ولا بالذي يوجب عليه قطعا لم يكن وجب عليه يوم أخذها. يعني التأخير لا يسقط حق حدا وجب يوم السرقة، ولا يأتي بحد لم يجد يوم إيش؟ لم يوجد يومها. نعم. ولا بالذي يوجب عليه قطعا لم يكن وجب عليه يوم أخذها إن غلت في السلعة بعد ذلك. نعم.